وحي الله البلادة بالتقوى. هذا لعن الله من حد الذكر وحي الله البلادة بالتقوى. ابن اليوندي هذا محسوب على الإسلام، أخذ كثرة خبز على نهر دجلة يقولها، فمر به عبد كان فقير ابن اليوندي، فمر به عبد عنده خيول وبغال وبقر وغنم، قال ابن اليوندي لمن هذه؟ قال لفلان، قال سبحان الله ويلتفت إلى السماء، يعطى العبد فلان الغبي البليد كذا وكذا ويسألني وأنا من أذكياء العالم، ثم قال هذه قسمة بيزة ورمى بالخبز في النهر. هذا إلحاد، ولست أتكلم في سجنة ابن اليوندي ولكن في نسيان العلم، وأن الذكر لا يتقيد دائما بالتقوى، لأن نجد بعض العلماء من لا يستحضر النصوص أو لا يعرف التخريج، وهو من أفضل عباد الله ومن أفضل خلق الله في طلب العلم الشرعي، بل كثير من الأجلة في تاريخ الإسلام لا يحفظ الأحاديث، وعندهم من التقوى والورع والقرب من الله أمر عجيب. ولكن السبب الثاني الذي أريد أن أقول الكسب، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه، النسيان. واتقوا الله يعلمكم الله، وبمفهوم المخالفة من لا يتقي الله لا يعلمه الله. والذنب هذا في طلب العلم أمره عجيب. قال ابن الجلاد: نظرت منظرا لا يحل لي، فقال لي أحد الصالحين: أتنظر إلى الحرام؟ والله لتجدن غبه ولو بعد حين. فنسيت القرآن بعد 40 سنة. ذكر ذلك ابن تيمية، ولكن ما ذكر اسم ابن الجلاد، وذكر الذهبي اسم ابن الجلاد، وابن الجوزي قال ابن الجلاد، ولا يهمنا ابن الجلال ولا ابن الجلال، ولكن يهمنا العبرة من القصة. خذا أنف هرشا أو قفاها فإنه كلا جانبي هرشا لهن قريب. وكيع، وما أدراك ما وكيع؟ مدرسة مستقلة في الحديث. وكيع ابن الجراح الرواحي، شيخ الإسلام، حافظ الدنيا، أمير المؤمنين في الرواية، كان فاشرا. قال الإمام أحمد: ما رأيت أفشع من وكيع، وكان إذا ذكر الله جمعت عيونه تنهل على لحيته، وكان من جهابدة السيرة والسنة. أتاه أحد الناس قيل الإمام الشافعي وقيل غيره، قال: يا وكيع، يقول الأطباء إن الزبيب من أحسن شيء للحفظ. الزهري يرى ذلك، وذكر الذهبي ابن كثير. قيل الزهري الإمام المعتبر محمد بن شهاب الزهري: ما هو أحسن شيء لحفظ الحديث؟ قال: عقل الزبيب. وبعضهم يرى البطاطا، وبعضهم يحذر من الباذنجان كما يحذر ابن القيم من الباذنجان، ويحذر الباذنجان فإنه يفسد الذهن. فقلنا: أما نحن سواء أكلنا باذنجان أو لم نأكل فذاكرتنا ليست بجيدة، فعلى الأقل لا نختار الباذنجان. على كل حال، فيقول هذا العالم، فيقول هذا العالم للوكيع: ما هو أحسن دواء للحفظ؟ قال: ما رأيت والله للحفظ مثل ترك المعاصي، ما رأيت والله في الحفظ من الترك المعاصي، لله درك. شكوت إلى وكيع سوى حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي، وقال: اعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يرتاح لعاصي. قال مالك لمحمد بن إدريس الشافعي: يا محمد، إني أرى عليك نجابة، وإني أرى لك إمامة في هذا الدين، فإياك والمعاصي فإنها تتلف العلوم، أو كما قال. ولذلك قال سبحانه: ولدوا حظا مما ذكروا به. قال ابن تيميه: النسيان قد يكون في المعاني وفي الالفاظ بسبب عدم العلم بالعمل. ولذلك قال الله عن بني اسرائيل: كمثل الحمار يحمل اسفارا. الحمار ضع على ظهره وفتح الباري ورياض الصالحين وبلوغ المراه حمار، انزل فتح الباري حمار، ولذلك لا يتغير. والتغير هذا ذكره الله عز وجل، او الخبز الذي لا يتغير ذكره في سوره الاعراف، فقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه الهم أو تتركه يلهم. قال أهل العلم: الكلب إذا ترك في الشمس مد لسانه ولهم، وتدخله الظل مد لسانه ولهم، يعني ما في تغير، سوا سوا. إذا هذا النذر الخبيث الذي لا يستفيد من العلم، ولا يتقي الله بالعلم، ولا يوصله العلم إلى رضوان الله. ولذلك ألف الخطيب البغدادي كتاب اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل، يعني النتيجة من العلم العمل. الخليل بن أحمد الفراهيدي كان من أبكياء الناس حتى يقولون قتله ذكاؤه، قتله ذكاؤه. كان يفكر في حساب، في الحساب، وقال لأجعلن حسابا تذهب به الجارية إلى البقال فلا يظلمها. فأخذ يفكر ويتمتم فأرمر عينيه فاصطدم بسارية المسجد، وكان الخطأ منه لا من السارية. فمات رحمه الله رحمة واسعة. إنما الشاهد أن الخطيب برؤيا الخليل بن أحمد في منامه، أو في المنام ليس في منامه. قالوا ما فعل الله بك؟ قال أرأيتم تلكم العلوم والعروض؟ قال نعم. قال ذهبت ما نفعني إلا ركعتين كنت أركعهما في السحر. العروض يعني أن القافية تن تن تن تن تن تن مفاعلة مفاعلة فعول مفاعلة مفاعلة فعول. وما يعني ذلك ندري بأن العروض، لكن أن المقصود من العلم العمل وتقوى الله الواحد الأحد. ولذلك كم يروي أبو بكر للناس، وكم روى معاذ للناس أحاديث فلائق، وما تصدروا للرواية، ولكن كانوا قرآنا يمشي على الأرض رضي الله عنهم وأرضاهم. فحذاري حذاري وأحذر نفسي والمقصرين أمثالي أن يجعلوا حواجب المعرفة والحفظ النظرة والنغمة والخطيئة والمعصية والسيئة. ومن آثار الذنوب البغض في قلوب الخلق. الحب هذا من الواحد الأحد يأتي من فوق سبع سماوات. الحب هذا القبول ليس يصنعه أحد. الجماهير تصنع للشخص حبا مفتعلا إذا كان بالحديد والنار. الجماهير تصفق الأشخاص بأن وراء حديدا ونارا وطوابيرا وجنودا وبنودا، لكن الحب هذا المتلقى من الواحد الأحد. الحب والقبول كما قال البخاري باب المقة من الله، يقول في كتاب الرقاء باب المقة من الله يعني الحب. ثم أورد حديث إذا أحب الله العبد قال لجبريل إني أحب فلانا فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فيحبوه فيحبونه، ثم يضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله أحدا قال لجبريل إني أبغض فلانا فيبغضه جبريل، ويقول الملائكة إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم يوضع له البغض في الأرض. وفي بعض الروايات وفي سندها نظر إن الناس يشربون القبول قبول بعض الناس في الماء البارد ويشربون بغضهم في الماء البارد. ولذلك الحب هذا لا يعني لا يتخلع فيه، وإنما يطلبه الواحد الإنسان المسلم من الله سبحانه وتعالى، ويعرف أنه إذا استقام مع الله رزقه الله قبوله وجعل لكلمته تأثيرا وأتى عليه بالقلوب. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر وقد رأيت نفرا من الناس يتصنعون في كلامهم وفي مشيتهم ويكثرون من الصلاة والصمت والصيام والقلوب تنفر عنه، ورأيت أناسا يكثرون من المزح ويتوسعون بغير المحرم والقلوب تنصب عليه او تلتف عليه، او كما قال فعلمت ان الامر في السرائر. السرائر السرائر النيات اللواتي هي خفايا ولكنها عند الله باديه للحياه. ومقصودي من هذا ايها الاخوه ان يعرف العبد ان هذه النكايات والدعايات السيئه والسمعه الباطله ضد الاشخاص انما هم من سوءهم مع الله. ينشر الله له البغض في الجيران والخلان والاخوان والقرى والمدن بسبب انه عصى الله. قال عثمان رضي الله عنه وارضاه من تردى برداء البسه الله ذاك الرداء. ولذلك والله نعرف اشخاصا يريدون ان يحبهم الناس كثيرا كثيرا، ويحاولون بكل وسيله ويحاولون ان يوجدوا امرا من الامور يلبس الانظار لحبهم، ولكن ابت القلوب. ونعرف اناسا ما حرصوا على حب الناس او مدح الناس او ثناء الناس، واقبلت اليهم القلوب بالدعاء والحب والشوق واللهفه حتى يتمنى كثير من الناس الجلوس معهم. فعرفنا ان الحب من الواحد الاحد، وانه هو الذي يعطي سبحانه وتعالى، وهو الذي يمنع بسبب عمل العبد في الخلوه مع الله سبحانه وتعالى او في الجلوه. قال ابو الدرداء لو اطاع طائع ربه وراى سبعه ابواب لأخرج الله أثر طاعته للناس، ولو عصى الله عاصي وراء سبعة أبواب لأخرج الله معصيته آثار معصيته للناس، أو كما قال. وهذا أمر معلوم، فإن ما عرفنا ذنوب الناس وما رأينا خطاياهم